ولكن أنفسهم يظلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد مضى في الدروس الأخيرة من دروس التفسير في سياق قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات في سورة آل عمران، أولا السبب نزول الآيات من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأن سبب نزول هذه الآيات ما أراد به اليهود أن يفرقوا جماعة المسلمين في المدينة، فسعوا إلى تذكير الأوس والخزرج بأيامهم وحروبهم في الجاهلية، ووقع بين الأوس والخزرج في مجلس من مجالسهم نوع من الشتم والضرب، وقاموا حتى أنهم تنادوا بالسلاح، ثم أتى النبي فخفضهم، وأنزل الله تبارك وتعالى يعني هذه الآيات مذكرا المؤمنين من الأنصار بنعمته سبحانه وتعالى عليهم، ومذكرا عباده كلهم بأن اليهود أعداء لهم يريدون تفريق جماعتهم. فكان هذا يعني القرآن المتلو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمن بأن يخافوه كما يحق له يعني الخوف، هو أهل للتقوى سبحانه وتعالى، إذ هو الكبير المتعال العظيم الشان، وأن معصيته معصية فإنها معصية للرب الإله سبحانه وتعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمسكوا بالإسلام حتى تموتوا عليه، واعتصموا به، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله دينه، كتابه، رسوله، فهذا هو السبب الواصل بين العباد وبين الله تبارك وتعالى. ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين إذ كنتم أعداء قبل يعني إنزال الرسالة على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في الجاهلية، فألف بين قلوبكم الألف المحبة والأخوة، فأصبحتم بنعمته، بنعمة هذا الدين، إخوانا في الدين، وكنتم على شفا حفرة من النار. لو مات منكم من يموت وهو على شركه وكفره لدخل النار، فكأنه كان على الحافة، فأنقذكم منها من النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك بهذا البيان ضرب المثل المعنوي بالمثل الحسي، لأنه كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فهذا بيان عظيم جدا يبين يعني أنهم كانوا على حرف من الدخول في النار، وكيف كانت نعمة الله عز وجل أنهم أنقذوا، كأنهم أنقذوا في آخر لحظة، كمن يكون سائر على حافة هاوية ثم عند خلاص قدم واحدة سيسقط، ثم إذا به يناديه مناد أو يأخذ بيده آخذ فينقذه من الهاوية، فيقول له جزاك الله خير. يصبح هذا يعني لا شك أنها يراها أنها نعمة، لأنه قد وهبه الحياة، فكيف وقد يعني وهبهم الله تبارك وتعالى الخلود في الجنة وأنقذهم من النار التي لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة، يعني كونوا أيها المؤمنون أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أولئك الموصوفون بهذه الصفات والقائمون بهذه الأعمال هم أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأخضر. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في هذه الآية نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالأمم التي قبلهم حيث افترقت في الدين، وخالف كثير منهم الحق الذي جاءهم على ألسنة رسله. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات هم اليهود والنصارى، فإنهم افترقوا بعد أنبيائهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. من بعد ما جاءهم البينات من الرسل فقد كان عندهم الهداية موجودة، ولكنهم خالفوا هذه الهداية وتركوها عامدين، وأولئك لهم عذاب عظيم. يتهددهم الله ويتوعدهم بالعذاب العظيم وهو عذاب النار، وذلك لتركهم الحق الواضح البين و يعني سيرهم في الضلال. ثم قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه هذا يوم القيامة، وبياض الوجوه إما على الحقيقة وهذا هو الحق، وإما على المعنى المؤول بأن الإنسان إذا كان من يعني من لاقى بشرا فإنه نقول يعني بيض الله وجهه، وقد ابيض وجهه بمعنى أنه لاقى البشر والترحال. وإما أن يكون المعنى على الحقيقة أنها تبيض حقيقة فتكون بيضاء حقيقة، كما قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ومعنى ترهقها قترة يعني يعلوها السواد، وكما قال تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم ولا يرهق للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. لا قتر، القتر اللي هو سواد القدر، إذا يعني أشعلت على القدر بالحطب فإنه بعد مدة يسود، فهذا الذي السواد الذي يعلق غبار الأسود هذا الذي يعلق على القدور هذا هو القتار. ولا يعلو وجوه أهل الإيمان يوم القيامة لا هذا السواد ولا الذلة. الذلة هو الخشوع، الخشوع والذل. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم. ترهقهم تعلوهم، ذلة خلاص معروف يعني الخشوع والذل الشديد. كأنما أغشيت وجوههم يعني كأنما غطى وجوههم قطع من الليل مظلما، يعني كأنك أخذت قطع سوداء من الليل وغطيت بها وجوههم عياذا بالله. فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل الإيمان والاستقامة على الأمر والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنته الذين لم يختلفوا ولم يتفرقوا. وتسود وجوه، وجوه أهل الكفر والعناد والشقاق وأهل النفاق، ووجوه من خالفوا كتاب الله وسنة النبي وتفرقوا في الدين وتركوا الحق الذي جاءهم الذي جاءت به المرسلين. وفي هذا يقول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. فجعل هذا في اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه في أن هذه الوجوه كلها وجوه أتباع الرسل، يعني وجوه أتباع الرسول، فإنه ينقسمون إلى قسمين: الذين اعتصموا على الحق فهؤلاء تبيض وجوه يعني تبقى وجوههم بيضاء وجوه الإيمان، والذين خالفوا الحق و تبع السبل فإنها تكون على هذا النحو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه كلها في النار، الفرق المختلفة هذه تكون في النار تسود وجوهها عياذا بالله، والواحد الذين كانوا على السنة هم الذين تبقى وجوههم بيضاء. أكفرتم بعد إيمانكم، يعني هنا طبعا فيه يعني كلام محذوف يدل عليه المعنى، يعني يقال لكم يبكتون، يبكتون فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم كيف وقع، يعني يا خيبة لكم ويا خسارة لكم، فتبكتهم الملائكة أو يبكتهم المبكتون أكفرتم بعد إيمانكم، يعني تسود وجوههم يوم القيامة ويبكتون ويقرعون ويقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. يعني الكافر الذي لم يدخل في الإيمان هذا كافر ما دخل في الإيمان، أما الذي دخل الإيمان وعرف الإيمان وذاق طعمه وذاق حلاوته وعرف النور كيف يخرج منه إلى الظلام مرة ثانية؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب، ذوقوه بمعنى الذوق هنا طبعا ليس ذوق اللسان وإنما ذوق الكيان، كل كيانهم يذوق، فإنه لا يبقى في كيان من يعذب بالنار جزء إلا والنار تصله والعذاب يصله، كما قال تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة إنها التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمل ممدد. التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة يعني النار، شهاب النار يذهب إلى قلبه عياذا بالله. ويقول أبو ذر في حديثه يرفع للنبي صلى الله عليه: بشر الكنازين برضف يوضع على ثدي، على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من الغرف. والرضف هي الحجار المحمى، ويوضع على ظهره حتى يخرج من من من من من حلمة ثديه. فهذه النار تهد الكيان كله، فالجلود تذوب به، كما قال تبارك وتعالى: كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. ويأتيه الموت من كل مكان، من كان في النار إنما يأتيه الموت من كل مكان، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. فذوقوا العذاب، ذوقوه بكل الكيان، وليس هو ذوقا باللسان، وإنما بكل الكيان، بما كنتم تكفرون، يعني بسبب كفر، يعني لما كفرتم بعد أن يعني عرفتم الإيمان فإن هذا جزاؤكم، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم، هذا القسم الآخر، وهم أهل الإيمان والاستقامة على الدين، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ورحمة الله هنا جنته سبحانه وتعالى، وهي أعظم رحمته، كما قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي تصيب بك من أشاء. في الحديث الصحيح أن النار والجنة احتجتا إلى الله، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطوا. وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. العامة. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فهؤلاء في رحمة الله، أي في جنته سبحانه وتعالى، وجنته من رحمته جل وعلا، هم فيها خالدون. هم يعني هؤلاء المذكورون فيها، في هذه النار، في هذه الجنة خالدون، يعني باقون بقاء لا انقطاع له. أن الخلود في لغة العرب، الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل. وهنا بين الله أن مكث أهل الجنة في الجنة مكث لا ينقطع، كما قال جل وعلا: عطاء غير مجذور. وقال: لا يبغون عنها حولا. فهذا مكث وخلود باق، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك بالإشارة إلى هذه الآيات العظيمة، آيات الله المنزلة المقروءة، نتلوها عليك، نقرأها عليك يا محمد بالحق، يعني نزلت بالحق، ونزولها، فنزولها حق من الله، وهي كذلك قد اشتملت وتضمنت على الحق، فهذا كله حق. يعني كون إن يعني أتباع الرسول يختلفون، ويكون منهم من يعتصم بحبل الله ولا يتفرق، ومن يتفرق ويترك الحق، وأن يكون مصيرهم يوم القيامة ما أخبر الله تبارك وتعالى فيه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كل هذا حق، إنه واقع لا محالة، لأنه إخبار من الله تبارك وتعالى العليم. فقال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. يعني لا يريد الله تبارك وتعالى أن يظلم أحدا من خلقه جل وعلا، العالمين جمعا. يعني أن هؤلاء إنما يعني جزاؤهم هذا ومصيرهم السيء إنما هو بسبب عملهم، لم يظلمهم الله تبارك وتعالى بأن أدخلهم النار يعني بظلم، وإنما يدخلون النار ويعذبون فيها هذا العذاب لأنهم يستحقونه بتركهم الحق وبمخالفتهم ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبشقاقهم وكفرهم بعد إيمان. وما الله يريد ظلما للعالمين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية جاءت تعقيب على ما مضى، وهي بيان أن كل ما في السماوات والأرض إنما هو ملك الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى، وأن له الحمد وحده وله الفضل وحده، وأنه يمن على من يشاء بالهداية ويمن ويعني يجازي من يشاء سبحانه وتعالى بالإضلال، ويجعل للنار سكانها وللجنة سكانها وللنار سكانها. هذا الأمر كله لله تبارك وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله وحده ليس لغيره. ما في السماوات يعني الذي في السماوات، وهنا ما في اللغة العرب في في في لغة العرب تعم العاقل وغير العاقل، يعني ما في السماوات مما من المخلوقات العاقلة وكذلك الجمادات وغيرها، فهذا كله لله. وما في الأرض كذلك من بشر من إنس من جن من ما في هذه الأرض كله لله تبارك وتعالى. وهذا ملك يعني حقيقي، ملك الله تبارك وتعالى لما في السماوات والأرض ملك حقيقي، لأنه هو خالقه وهو بارئه ومصرفه سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله لا إلى غيره سبحانه ترجع الأمور. الأمور هنا هي الشؤون، يعني شؤون الناس كلهم وشؤون الخلق كلها راجعة الله تبارك وتعالى. فإن الله الذي يفصل بين عباده ويحكم بين عباده سبحانه وتعالى، ويدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت الناس، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لهم كنتم، لأن كان هنا بمعنى البقاء والاستمرار، كما قال تبارك وتعالى: وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. كان الله يعني أنه كان ولم يزل سبحانه وتعالى، كان في البدء وفي الأزل، وهو الله تبارك وتعالى على ما هو عليه من صفاته سبحانه وتعالى. فكان تدل على الفعل الماضي وتدل كذلك على البقاء والاستمرار. كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنتم منذ أن أخرجكم الله تبارك وتعالى جعلكم خير أمة أخرجت الناس. الأمة قلنا أنها الجماعة التي يعني تجتمع على أمر واحد من الخير أو الشر، فيقال أمة خير وأمة ضلال. فهذه الأمة كنتم خير أمة، يعني خير أمة من أمم الهداية. فإن الأمم قسمان: أمم اللي هم أتباع الرسل، أمم الهداية، كما نقول نوح وقومه، نوح وأمته، قومه الذين بعث فيه، فمنهم من كفر فهذول أهلكهم الله تبارك وتعالى ومنهم آمن. فأمة نوح هم الذين آمنوا به، وكذلك أمة كل رسول من آمن به، هؤلاء أمته اللي هم أمة الإجابة. وأمة محمد أمتان: أمة الدعوة، وهذا كل الناس، فإن النبي قد بعث إلى الناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأمة الإجابة هم من استجابوا ومن اهتدوا، من اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى واتبع الرسول، هذه أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكنتم خير أمة، كنتم يعني أمة محمد اللي هي أمة الإجابة التي استجابت وآمنت به، خير أمة أخرجت للناس. فإن اليهود قد كانوا أمة خير وفضلهم الله تبارك وتعالى على العالمين في زمانهم، كما قال لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لكن الصحيح أنه عالم زمانهم وليس على العالمين مطلقا، لأن الله تبارك وتعالى يعني جعلهم بعد ذلك لعنهم ويعني تخلى عنهم وأقام هذه الأمة الفريدة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهي خير أمم، خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف، هذه صفتهم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب، قال جل وعلا: ولو آمن أهل الكتاب بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لكان خيرا لهم، فإن هذا نجاة لهم من النار واستقامة لهم على الحق. وأما تركهم للإيمان فلا شك أنه موجب للعذاب المهين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فقول الله لكان خيرا لهم يعني طاعة النبي صلى الله عليه وإيمان به. ثم قال جل وعلا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم من أهل الكتاب من آمن بالنبي صلى الله عليه، وأكثرهم الفاسقون الذين فسقوا وخرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. نقف عند هذه الآية لبيان أن يعني هذه الأمة لا شك أنها أفضل من بني إسرائيل. وقول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العالمين هنا إنما هم العالمين في زمانهم، فهم قد كانوا خير أمم الأرض في وقتهم يوم رسالتهم ويوم أن كانوا على الهدى. وقول الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق، على الإطلاق فإنهم خير أمة أخرجت للناس منذ أن كانت أمم الهداية، فهم أفضل من أمة نوح وأفضل من أمة موسى وعيسى و إبراهيم وصالح وهود، هم أفضل من كل أمم الأنبياء بما يعني حملهم الله تبارك وتعالى من أمانة الدين والدعوة. وقد فضلت هذه الأمة بفضائل كثيرة، منها أولا أنهم أكثر الأمم عددا يدخلوا الجنة، فإنهم نصف أهل الإيمان كما قال النبي والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فالجنة يدخلها نصف من يدخل الجنة من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، والنصف الباقي أتباع كل الرسل السابقين. هذه واحد. الأمر الآخر أنهم الآخرون في الزمان، الأولون يوم القيامة، الأولون في كل شيء، في الحساب والمر على الصراط وفي دخول الجنة كما قال النبي أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يقدمه. ثم إنهم هم الشهداء على كل الأمم كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، كل الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد بين النبي هذه الشهادة أنهم يشهدون لنوح على قومه ولهود على قومه ولصالح على قومه ولكل نبي على قومه، وأنهم يستشهدون، فإن صالح وإبراهيم وغيره من الأنبياء يقال يعني أبلغت، قلنا نعم يا رب، يقال لقومه أبلغكم، يقول ما جاءنا من نذير ما شفنا، يجحدون، فيجحدون رسولهم، كل أمة تجحد رسولها وتقول ما جاءنا من نذير، فيقال لكل نبي من يشهد لك، يقول أمة محمد، ثم يؤتى بكم فتشهدون، يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى المنزلة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد قص بالتفصيل ما وقع لكل رسول مع قومه، فتستشهد هذه الأمة لأن معها شهادة الله تبارك وتعالى، وتقوم بهم الحجة، حجة الله تبارك وتعالى على عباده يوم القيامة. فهذا كذلك فضل لهذه الأمة وليس لأمة أخرى. كذلك يعني فضلها الله تبارك وتعالى بفضائل، منها أن الله تبارك وتعالى قد جعل عمرها قصيرا وأجرها كبيرا، فإن الأمم السابقة أطول أعمارا وأقل أجرا، كما في الحديث أن اليهود والنصارى احتجوا إلى ربهم فقالوا يا ربي نحن أكثر عملا وأقل أجرا، عملنا أكثر من أمة محمد ولكننا نحن يعني أقل أجرا، هم يأخذوا أجر أكثر منا على أعمالهم. فقال الله تبارك وتعالى لهم هل نقصتكم من عملكم شيء، هل نقصتكم من أجركم شيء، يعني أجركم أخذتوه وافي، من عمل صالح أخذ أجر وافي ولا ما أخذ، لم ننقصنا من أجرنا شيء. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومعنى كفلين من رحمته يعني أجر مضاعف مرتين. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول قال النبي مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراطا وقال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراطا ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين فعملتم فأخذتم قيراطين قيراطين فاحتجت اليهود والنصارى فقالوا يا ربنا نحن أكثر عملا وأقل أجرا فقال هل بخستكم من أجلكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء فهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من أشاء ومن الأجر المضاعف أن قيام ليلة من ليالي السنة يجعل الله تبارك وتعالى قيام 1000 شهر فيما عداه فلو أن أحد من أهل الكتاب قام 1000 شهر يقوم ليل 1000 شهر فإنه لا يأخذ من أجر ما يقومه رجل من أمة محمد في ليلة واحدة من الليالي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فهذا من مضاعفة يعني الجزاء والثواب لهذه الأمة وهذا مما أكرمها الله تبارك وتعالى به وفضلها به كذلك مما فضلها الله تبارك وتعالى به أن نبيها هو النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه هو سيد البشر وسيد الرسل أجمعين وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وفضل الرسول ينسحب على فضل الأمة فإن الله فضل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأنبياء قال وفضلت على الأنبياء بست 6 أشياء لم يعطها نبي أعطيها النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أوتيت جوامع الكلم فإن الله أعطاه جوامع الكلم يجمع له اللغة فالمعاني الكثيرة يعبر عنها بكلمات قليلة فقد أوتي جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة الشهر يرعب منه أعداء وهذا تابع في هذه الأمة فإن كل الأعداء يرعبون من هذه الأمة على قلتهم فقد كان هرقل كسرى في ملكه وقيصر في ملكه يخاف النبي والنبي معه القلة القليلة من أهل الإيمان والعالم كله يخافه وهم في أديان ونصرت بالرعب مسيرة الشهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل فإن كل الأمم الذين كتب الله له عليهم القتال كانوا إذا غنموا من الكفار حرقوه أو نزلت نار من السماء تحرق الغنيمة ولا ما كان يحل لهم أن يأخذوا شيئا مما يغنموه من الكفار إذا انتصروا عليه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور فالأرض كلها مسجد وكان من سبقنا لا يصلي إلا في مكان العبادة الذي يبنى للصلاة بس ولا إذا جاءه الوقت لا بد يصلي في مكان العبادة فلذلك كان يعني حتى في البرية يحملون مسجدهم معهم مسجد معين يصلون فيه أما هنا فإن الله تبارك وتعالى وسع على هذه الأمة فإنهم لا يلزمون بحمل الماء ولا أن يكونوا بالقرب من الماء ليتطهروا الطهارة المائية بل الطهارة الترابية أيما رجل أدركته من أمة محمد الصلاة فإن عنده مسجده وطهر الأرض كلها مسجد ووجه الأرض كلها طهور فيتطهر دي. فهذا يعني من يعني تيسير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة فكل هذا الفضل الذي كان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه إنما هو كذلك فضل لأمته صلى الله عليه وآله وسلم والأمور التي أقول فضل الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة على سائر الأمم كثيرة ثم إنه بالمقارنة بين هذه الأمة والأمم السابقة في الدين وفي العلم وفي التقوى وفي الجهاد نجد أنه يعني فيها شتان فأصحاب يعني موسى قد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالخوف فخافوا وأصحاب محمد ابتلاهم الله بالخوف فأقدموا فإن موسى في أول لقاء له مع الكفار قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. ولم يقاتلوا معه وخافوا وجبنوا وكعوا. وأما نبينا فإنه في أول لقاء له مع الكفار أول حرب اللي في موقعة بدر وقد خرج لا يريد حربا، ثم فوجئ الجميع بأن قريش قد أتت بحدها وحديدها، وقال لهم النبي يعني نقاتل، فقال والله لو خط بنا هذا البحر لخطناه معك ما تخلف منا رجل. فلم يهابوا العدو وقاتلوا. فهذا من أعظم الأدلة على أن هؤلاء والابتلاء بالخوف هو أعظم شيء، الابتلاء بالعدو. فشتان بين من قالوا لرسولهم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ومن قالوا لرسولهم والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. شتان بين هؤلاء وهؤلاء. ويعني أوجه يعني افتراق هذه الأمة في أخلاقها وصفاتها عن الأمم السابقة قل كثير، فلا شك أن هذه الأمة قد فضلها الله تبارك وتعالى على سائر أمم الهداية. كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم إن خير بني إسرائيل كان لبني إسرائيل ولم يكن للعالمين إلا قليلا. أما خير هذه الأمة فإنه لغيره، أكثر لغيره، فإنهم لما حملوا هذا الدين أرادوا أن يدخل الناس كلهم في الدين، ودعوا كل الأمم والشعوب إلى الدخول في الدين، وما قالوا لا هذا الدين لبني إسرائيل فقط وحدهم، بل هو للكل. فلذلك قال النبي أنتم خير الناس للناس تقودونهم إلى الجنة بالسلاسل، تقودون إلى الجنة وهي أعظم شيء بالسلاسل، تقاتلون وتأتون بالهارب الشارد من الحق ومن الخير تجوا بالسلاسل فتدخلوه الجنة. أنتم خير الناس للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم هول الله تبارك وتعالى من شأن أهل الكتاب وحربهم لأهل الإسلام فقال لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا أذى، يعني إلا أذى بالألسنة وبشيء قليل، فضررهم عليكم سيكون ضررا قليلا، إنهم يسبوكم يشتموكم نحو ذلك يكيدونكم الأذى الذي يعني اللي هو دون أن يعني اللي هو الضرر الذي يعني الحقيقي من غلبتهم. ولن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يعني إذا قاتلكم أهل الكتاب فإنهم لا بد أن يولوا الأدبار ولا يثبتوا يعني أمامكم في موقعة أبدا. ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرهم الله تبارك وتعالى. وهذا كله لا شك أنه قد تحقق كما أمر الله تبارك وتعالى. وعندما نزلت هذه الآيات، هذه الآيات سورة العمران إنما نزلت بعد أحد، فكان المسلمين ما زالوا في بداية يعني طريقهم في العزة، فإن غزوة بدر قد أظهرتهم على قريش، لكنهم بعد يعني ما كانوا قد جربوا حرب يعني عموم اليهود والنصارى. بعد بدر حارب النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وانتصر عليه، وبعد أحد حارب بني النضير وانتصر عليه، وهذه نزلت قبل بني النضير. فأخبر الله تبارك وتعالى المسلمين إخبارا بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروهم إلا أذى، وأنه إذا التقوا هم أهل الكتاب فلا بد أن يولي أهل الكتاب الأدبار. وهذا وقع في كل موقعة كان المسلمون فيها هم أهل الإيمان كما وصفه الله عز وجل، خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن طبعا تبدل الحال بعد أن تبدل الحال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما بدل المسلمون ما بهم فأصبحهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يؤمنون بالله، فإن أهل الكتاب ركبوهم وأذلوهم. وهذا لا شك أنهم لما غيروا غير الله تبارك وتعالى ما بهم. لكن لما كان أهل الإيمان على هذا النحو كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ثم علل الله تبارك وتعالى هذا بأن الله تبارك وتعالى قد خذلهم خذل اليهود والنصارى بسبب كفرهم، قال ضربت عليهم الذلة. الضرب يأتي لمعاني، منه الضرب هذا بالعصا، ومنه الضرب بمعنى النصب كما أقول ضربت الخيمة يعني بنيتها ونصبتها، والضرب معنى الطبع كما نقول ضربت هذه العملة في عهد مثلا الملك الفلاني، ومعنى ضربت يعني صكت وطبعت. فهنا ضربت عليهم الذلة، المعنى بأنها إما أنها نصبت عليهم فأصبحوا كأن الذلة خيمة وهم داخلها، أو أنها صكت عليهم وأصبحت خلاص مطبوعة فيهم، أصبحت مطبوعة فيهم كجزء من الطبع فيهم. ضربت عليهم الذلة، والذلة هي الاستكانة والخضوع والخشوع ويعني الاستخذاء للغير. أينما ثقف في أي موقعة وأي مكان يعني ينالهم عدوهم فإنهم يعني يكونون من أهل الذلة. ثم قال جل وعلا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إلا بحبل من الله يعني إلا أن يمدهم الله تبارك وتعالى بحبل منه، والحبل السبب، الحبل هنا المقصود السبب، لأن الحبل إذا كان إنسان غريق وتمد له حبل ممكن يعني أن تنكذه به. أخذ هذا المعنى يعني الحسي لمعنى من كان في في في مشقة وذلة فيعني تسلم سببا فنجا به. وحبل من الناس بمعنى أنه سبب من الناس كذلك يرفعون عنهم هذا الذل. فإما أن يكون الاستثناء هنا راجع إلى الذلة، الذلة والخسار، بمعنى أنهم ممكن أن يعيشوا أحيانا وينالوا بعض العزة أحيانا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعني يرفعهم لأمر ما، إلا بحبل من الله أو حبل من الناس. أو أنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، فالذلة هنا تكون معنى القتل والإذلال، إلا بحبل من الله أن يعني يرفع الله تبارك وتعالى هذا عنهم ولا يسلط عليهم يعني من يعني يذلهم، من يذلهم ومن يعني يقتلهم. وحبل من الناس أن يهيئ الله تبارك وتعالى لهم من يعني يعينهم وينقذهم في هذا. وقد يكون الحبل من الناس نوع من الأمان، يعني أمان لهم من القتل ومن يعني الإذلال. وباءوا بغضب من الله، باء تأتي باء بمعنى استحق، استحق، وباء بمعنى أنه تمكن كما نقول تبوأ فلان المكان الفلانية كذا، بمعنى أنه يعني تمكن فيها. أو باء بمعنى رجع، فباءوا بغضب من الله إما أنهم رجعوا في نهاية المطاف بغضب من الله تبارك وتعالى، أو باءوا بغضب من الله استحقوا غضب الله تبارك وتعالى. وغضب الله تبارك وتعالى أو الغضب صفة من صفة الله تبارك وتعالى، ومن أثار هذا الغضب العقوبة في الدنيا والآخرة، فإن من غضب الله عز وجل عليه يعني عاقبه بصنوف العقوبات في الدنيا وبصنوف العقوبات كذلك في الآخرة. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، الضرب كذلك بمعنى الطبع أو النصب، ذلك يعني هذه العقوبة من الله تبارك وتعالى بأن ضرب عليهم الذلة وضرب عليهم المسكنة، والمسكنة هي كذلك التمسكن والتذلل والاستخذاء للغير، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني إن الله تبارك وتعالى فعل هذا في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب وأهل الدين، وعاقبهم هذه العقوبات الشديدة بأن ضرب عليهم الذلة وضرب عليهم مسكنة وسلط عليهم وجعلهم يفرون في كل معاركهم، وعاقبهم هذه العقوبات وأخذهم بهذه العقوبات الشديدة في الدنيا، وذلك بأنهم كانوا يكفرون بكفرهم بآيات الله، فإن الكفر مرتعه وخيم وتأتي العقوبة. ويقتلون الأنبياء بغير حق، وكذلك أنهم قتلوا أنبياءهم بغير حق، فإن الله تبارك وتعالى، وطبعا لا يقتل نبي بحق، لكن هذه تأكيد، يعني هذا تأكيد لأن قتلهم للأنبياء إنما كان عن تعد وظلم، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك يعني هذه العقوبات بما عصوا يعني بسبب عصيانهم أمر الله تبارك وتعالى، وكانوا يعتدون على حرمات الله تبارك وتعالى. خلاصة الآية أن الله تبارك وتعالى يخبر جل وعلا أن أهل الكتاب لن يضروا أهل الإسلام، وأنهم سيفرون في كل موقعة يقابلهم فيها، وأن السبب في هذا أن الله تبارك وتعالى قد ضرب عليهم الذلة وضرب عليهم المسكنة، وأنهم باءوا بغضب من الله تبارك وتعالى، وأن الله يسلط عليهم، وأن تسليط الله تبارك وتعالى عليهم هذا إنما هو بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم أنبياءهم بغير حق، ففعل الله تبارك وتعالى فيهم هذا الفعل. وبالطبع هذا لا شك أنه تهديد لأهل الإسلام، أنه إن وقع منهم الكفر كذلك وقتلوا أهل الدين وأهل الصلاح ومن يقوم مقام الأنبياء في الأمة وعلماء الأمة هم الذين يقوموا مقام الأنبياء، إذا فعلوا هذا لا شك أنه يقع فيهم ما وقع في أهل الكتاب، كما قال تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والشاهد فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار النظر والابتعاد، يا أولي الأبصار يعني يا أهل البصر والبصير، انظروا أن هؤلاء في يوم من الأيام كانوا أهل دين وأهل عزة ومكنهم الله، ثم كيف سلط الله تبارك وتعالى عليهم وكيف أخرجهم من بيوتهم وكيف فعل بهم وذلك بكفرهم، فاعتبروا أن تقعوا فيما وقعوا فيه فيدير الله تبارك وتعالى منكم ويعاقبكم الله عز وجل بما عاقبهم. ولا شك أن هذه الأمة عوقبت بما عوقب به اليهود والنصارى من تسليط الله تبارك وتعالى عليهم ومن ضرب الذلة والمسكنة عليهم، فالآن المسلمين هم أهل الذلة وأهل المسكنة في العالم الذين يستذلون لأعدائهم، وهذا بأنهم اتبعوا سبل من كان قبلهم كما قال النبي تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب الخرب لدخلتم. قالوا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن ومن الناس إلا أولئك. فلما اتبعت الأمة سبيل اليهود والنصارى في قتلهم يعني أولياء الله تبارك وتعالى وكفرهم بآيات الله عز وجل عاقبهم الله تبارك وتعالى بما عاقب به اليهود والنصارى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال تبارك وتعالى ليسوا سواء وهم أهل الكتاب، ما هم سواء في يعني هذا الذي وصفه الله تبارك وتعالى من الكفر ومن قتل الأنبياء ومن حصول الغضب لهم. قال جل وعلا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وهذا ينصرف إلى من كان منهم على الدين الحق قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن بقي على التوحيد قائما بأمر الله تبارك وتعالى متقين الله عز وجل، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبقيت بقايا منهم من أهل الكتاب على الدين الحق وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالله وعلى الإخلاص له. ثم من آمن بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وفارق ما هم عليه من الضلالة والكفر، منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهذا يعني مدح من الله تبارك وتعالى لهم بأنهم أهل صلاة وأهل عبادة وأهل دين، يؤمنون بالله واليوم الآخر، أن هؤلاء الموصوفون يؤمنون بالله واليوم الآخر. فطبعا قلنا أن هذا الكلام ينصرف على من كان على التوحيد قبل بعث النبي وعلى من سرع إلى الإيمان بالنبي، فمن اليهود آمن بالنبي بعضهم وهم قليل أقل من 10، منهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وقد آمن بالنبي على طول فورا يعني مجيئه إلى المدينة المنورة، ونزل بقباء، أتى هو سأله عن الدين وأسلم، ثم أسلم به كذلك بعض بني قريظة، منهم واحد اسمه أسيد بن سعية وثعلب بن سعية، هذول الأخوان، واحد ثاني اسمه أسيد بن عبيد، أسد بن عبيد، هذول ثالث، نزلوا هذول قبل والنبي محاصر لبني قريظة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من حصنهم وفرفوا قومهم، ولما أسلموا يعني طبعا حقن النبي دمهم وبخت لهم أموالهم. ومنهم واحد اسمه خيريق، وهذا آمن والنبي خارج إلى أحد، لما خرج النبي إلى أحد أتى إلى قومه من بني النضير وقال لهم يعني أنكم تعلمون أن هذا رسول الله، قال لقومه أنت تعرف أن هذا رسول الله، تقرون بهذا، والآن هذا وقد أخذ عليكم يعني نصرة الرسول، وهذا رجل يتعرض لكفار يحاربونه، فقوموا لنصرته، فخالفوه. فلما خالفوه كتب وصيته أنه خرج القتال، وأنه يعني ماله إذا مت فمالي لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، ودخل حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل في واستشهد في موقعة يعني أحد. فهم هؤلاء من يعني أهل الدين وأهل الفضل قلة من قليلة. وأما من النصارى فإنه قد آمن بالنبي الجم الغفير في حياته صلوات الله وسلامه عليه، آمنوا بالنبي واتبعوه، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. مدح الله تبارك وتعالى هذه الفئة التي كانت على الحق قبل بعث النبي، وكذلك الذين سارعوا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. المسارعة في الخيرات يعني أنه يسابقون غيرهم في الخيرات، والخيرات بالألف واللام اللي هي أبواب الخير، وأبواب الخير كثيرة كالصدقة والبر والإحسان وعيادة الناس وقول كلمة الحق ونفع الناس، كل أنواع النفع. وأولئك من الصالحين، أولئك المنصوفون هم من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، يعني ما يفعل هؤلاء من خير أي خير فلن يكفروا، يعني لن يبخسهم الله، لن يبخسهم الله تبارك وتعالى شيئا من جزائهم، فكل شيء والكفر والستر والتغطية، يعني لن يستر الله تبارك وتعالى، لن يحجب عنهم يعني ثواب أي عمل من أعمالهم الصالحة تعمل. والله عليم بالمتقين، الله سبحانه وتعالى عليم بالمتقين، وبالتالي يعلم يعني سرهم ونجواهم، يعلم كل عمل خير عملوه حتى لو كان مثقال ذرة، فإن الله يكافئهم به سبحانه وتعالى. وهذا يعني إشارة لمن آمن من اليهود والنصارى بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما بشره النبي فقال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، فهذا يؤتى أجره مرتين. نقف عند هذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.